إذا ذكر في كتاب الله السماوات والأرض يعني وما بينهما وما فيهن. لا تعتقد أنها الأجرام هذه التي نراها والأرض التي نحن عليها، لا، هي معناها هما وما بينهما من كائنات وما فيهما من كائنات. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، خلقها في ستة أيام، ابتدأ سبحانه خلق الأرض قبل خلق السماء، خلق الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواها سبع سماوات، ثم عاد إلى الأرض فدحاها وأمكن فيها قوت أقواتها وأرسى فيها الجبال في أربعة أيام، كانت كلها ستة أيام. هذه الستة الأيام تبتدئ بأي يوم؟ يوم السبت ولا يوم الأحد؟ الذي في صحيح مسلم يوم السبت، لكن أهل العلم خطأوه، لأن جاء في الصحيح أن الله عز وجل خلق آدم آخر الخلق في آخر ساعة يوم الجمعة، آخر من خلق آدم يوم الجمعة في آخر ساعة منه. فإذا قلت يوم السبت خليتها سبعة أيام، جعلت الخلق في سبعة أيام. الله عز وجل ذكر في كتابه أنه خلق السماوات والأرض أي وما بينهما في وما فيهن في كم يوم؟ ستة أيام. يكون بدء الخلق يوم الأحد، ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى منه سبحانه يوم الجمعة. والله عز وجل خلقها في هذه الأيام مع أن قدرته أشمل وأسرع، لو قال لها كن تكون بطرفة عين، لكن الله له حكم في ذلك. وما يذكرونه من الحكم هذه ضعيفة وما عليها من دليل، لكن الله أعلم بذلك. كما أنه يخلق الجنين في بطن أمه تسعة أشهر ثم فطامه في سنة أو سنتين، الله أعلم بجعل هذه المدة، وإلا قادر سبحانه أن تحمل في ساعة وتضع في ساعة. فهذا الإمهال منه سبحانه لحكمة يعلمها هو. هذه الأيام كان في شمس وقمر؟ ما كان في شمس وقمر. كيف تكون هذه الأيام؟ هل هي أيام مثل أيام الدنيا؟ أو كما يقوله مجاهد وبعض المفسرين اليوم بألف سنة؟ أما الجمهور فيقولون يا أيام كأيام الدنيا، وهو ظاهر كتاب الله عز وجل أنها خلقها في ستة أيام. إن ربكم الله لا غيره، هو المعبود وحده، هذا الذي أنشأكم ورباكم، خلق هذه السماوات وما فيهن، وأنت أيها المخاطب في هذه الأراضين، خلقها في ستة أيام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات، الله المعبود توجه إليه وحده، خلقها في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، الترتيب يعني هذا بعد هذا، ما يكون بعد ثم قبل ما قبل ثم، ما يصير هذا في اللغة، لا يصح في اللغة، لا بد أن المعطوف يكون بعد المعطوف عليه ما هو قبله. ثم يدل على أن هناك مهلة، ما هو تعقب كالفاء التي ذكرناها بالأمس. لم يقل سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام فاستوى على العرش، قال ثم استوى على العرش. العرش إحدى الكائنات المخلوقات، وهي أعظم مخلوق فيما يعلم في كتاب الله عز وجل، ووجوده قبل خلق السماوات والأرض. الله عز وجل ذكر هذه وما ذكر العرش، فالعرش قبل خلق السماوات والأرض. والحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قبل، يعني قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلقها 50,000 عام، ثم قال للقلم اكتب، أي اكتب علمه سبحانه، فكتب ما يقدره الله وما يكون وما سيكون منذ أن خلق الكون، منذ قبل أن يخلق الكون بتلك السنين إلى أن خلق الكون، فما يحصل إلى آخر الزمان مدون في هذا اللوح الذي أمر الله قلمه أن يكتبه. أول ما خلق الله القلم، أي أول ما خلق الله القلم من هذه المخلوقات التي ذكرها في 6 أيام، أما الماء والعرش فهما غير داخلان في هذه 6 التي ذكرها الله عز وجل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. استوى في اللغة لها دلالات مختلفة، إذا دخل عليها متعلق أي حرف من الحروف، استوى على الجودي غير معنى استوى في القدر، وغير معنى استوى لفلان، إذا قلت استوى له أي انتصب له، وإذا قلت استوى في كذا بمعنى استقر ونزل، وإذا قلت استوى على بمعنى على وارتفع. فاستوى إذا دخل عليه حرف يتعلق به اختلف معناه. وأما استوى على العرش، استوى على كذا، ليس له في اللغة إلا معنى واحد. ويأتي هؤلاء الذين قالوا أن التأويل صرف ظاهر لفظي على غير معناه، قالوا استوى على العرش بمعنى امتلكه وغلبه. كيف الله يمتلك كل شيء، هو الذي خلق العرش، ثم ما فائدة هذا التأويل لتقول أن الله استوى على العرش بمعنى ملكه وقهره؟ الله قاهر كل شيء وخلق كل شيء، لا يفوت عن قبضته شيء. ما الذي يضطرك إلى هذا التأويل السخيف؟ يقول لأن الاستواء على العرش يفيد أن الله محتاج إلى شيء من مخلوقاته، وخالق الكون غني بنفسه لا يحتاج إلى شيء، فيقال له الله عز وجل غني عن العرش، لا يحمل العرش، لا يحمل الله عز وجل، بل الذي يحمل العرش هو الله، والملائكة الذين يحملون العرش إنما سخر الله لهم قوة لأنهم قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، والله غني عن عرشه لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته. هؤلاء شبهوا ومثلوا ثم اضطروا إلى التأويل، والله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يصح أن تقيس الله على شيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما قال استوى على العرش كاستوى ثم استوى إلى السماء، ارتفع إليها، واستوى على العرش على عليه. الاستواء في اللغة معروف ومعلوم، كلنا نعرف ذلك، لكن إذا سئلت كيف استواء الله عز وجل، فتقول له كيف ذاته سبحانه وتعالى، أمن ذهب هو ولا من فضة؟ فيقول لا نكيف ولا نمثل، ليس كمثله شيء. ويقال له كذلك صفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء. أما الكيفية فلا نعلمها، فما يعلم تأويله إلا الله، حقيقة هذا الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما ظاهر اللفظ فدلالته واضحة، ليس في كتاب الله لفظة لا يعلم معناها، فمن قال أن في كتاب الله مجمل أو ظاهر لا يدرك معناه فهذا طعن في كتاب الله عز وجل، والله أمرنا أن نتدبر كتابه، ولا يأمر بالتدبر إلا وهناك دلالة على أن كل لفظة لها معنى يفهمها من يفهمها، والراسخون في العلم ممن يعلم تأويل ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: هل خلق الله الجنة والنار مع خلق السماوات والأرض أم قبلها؟ وذكرتم أن النار مخلوقتان من قديم، والجنة والنار لما كانتا من مخلوقات الله، لأنها هي في السماوات، وتلك والنار في أسفل السافلين، فهي ممن خلقها الله عز وجل في تلك الأيام الست. نعم. ذكرتم أن آخر المخلوقات آدم عليه السلام، وجاء أن هناك خلق سكنوا الأرض قبل آدم فأفسدوا فيها، هل هذا صحيح؟ الله عز وجل لما ذكر السماوات والأرض أنها خلقها في ستة أيام، وخلق آدم جعل في الطين سنين طويلة، والأرض موجودة، ودخل الجنة وجلس فيها سنين طويلة لا ندري كم مقدارها، ثم أهبط إلى الأرض. تلك الفترة كانت فيها مخلوقات. إياك يا بني أن تتبع المتشابهات وتجعل هذا مما يصدم كتاب الله بسنة رسوله. الله عز وجل جعل هذا الكتاب محكم، فيه آيات، هو الذي أنزل عليكم اقرأ، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فيها اشتباه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إما أن يؤولوه على غير معنى أو لأجل خلق البلبلة في صدور الناس. ولذا لما جاء صبيغ لعمر كان يأتي بمثل هذه الطامات، قال: ما معنى هذه؟ ما معنى والنازعات نزعا والفارقات فرقا؟ وما معنى كذا؟ قال: فضربه ثم نفاه، قال: اكشف عن رأسك، قال: لو وجدته محلوقا لضربت عنقك. فنفاه فتاب، فذهب ما في صدره فتاب. ويمتأتي بهذه المتشابهات ترى أنها اصطدمت وتقول كيف، يراجع الإنسان نفسه ولا يوجد بلبلة. نعم يا أخي. يقول نفس السائل: ظهرت كتب عن الإعجاز العلمي في القرآن تفسر ما ورد في خلق السماوات والأرض بما توصل إليه العلم الحديث من أن الكون كان سديما ثم خلقت السماوات والأرض. أعوذ بالله. أما غير المسلمين، فإنهم يقولون ليس في الكون إيجاد جديد، إنما هي كائنات حية أو ميتة فخلق منها فتجدد منها. الله عز وجل بين أنه خلق آدم من طين، يقول: لا، أصل الإنسان إنما هو حيوان، والحيوان كان في القديم عبارة عن كائن حي في الماء دقيق قبل ملايين السنين، لأنهم ينكرون خالق وينكرون كذا، يقررون هذا في التلفاز في الرأي وغيره، فيثبت في ذهن الناس أن هذه تطورات وظهرت، ولا يعرفون كتاب الله ولا دلالة مراد الله عز وجل، فيمسخون الأفكار حتى أنهم يظنون أن خالق الكون غير الله. أسأل الله العافية والسلامة. نعم. يقول السائل: قال تعالى: فلما جاء سليمان بالفتح، أشكل على الفتح هنا، لما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال، يعني فلما جاءت الهدية سليمان، إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، أي جاءت الهدية وصلت سليمان، وسليمان مفعول جاء، والفاعل هو الذي ذكر فيما قبل هذه الآية. نعم، والعلم عند الله سبحانه. نعم. يقول السائل: من خوارم المروءة الأكل في الأسواق، هل الأكل في المطاعم وما شابه ذلك يدخل في ذلك؟ لا لا، عن الأسواق معنوه ما في مطاعم ذاك الحين، الذي قالوه الذي يحمل قطعة خبز ويمشي في الأسواق يأكلها، إلى الآن هذا لا يليق. المسلم لا يأكل واقف، يجلس ولا يشرب واقف إلا لحاجة فيجلس. إذا كان يمشي هذا ما يقول بسم الله ولا يحمد الله على ما يطعمه ولا يهنأ به. وهؤلاء نسأل الله سلامة كثير ممن لا يؤمن بآخرة يفعل هذا الفعل. يقول السائل: سمعنا أناسا يقولون أن أهل مكة يتركون الكتف مغطى عند الطواف، أي لا يطبعون، فما صحة هذا القول أثابكم الله؟ هذه سنة عامة لمن في مكة وغير مكة. نعم، ما يصح هذا، ما يصح. ليس ما خص الله أهل مكة بشيء، ما نعرف هذا. نعم. يقول السائل: امرأة آتت إلى العمرة ونوت من الميقات ولكنها حاضت وما زالت تنتظر حتى تطهر، فهل يجوز لها دخول الحرم وهي حائض؟ لا لا لا تدخل المرأة الحائضة الحرم. نعم. يقول السائل: بالنسبة لدعوة النساء، هل يجوز لطالب العلم الأعزب البعيد عن أقاربه لأجل طلب العلم الشرعي أن يدعوهن أو أن يستمع لأصوات النساء، وما الضابط في ذلك؟ يدعوهن فين؟ إلى أين يدعوهن؟ اقرأ ما بعده. يقول السائل: هل الأفضل لطالب العلم أن يطلب زكاة أو كفالة مادية حتى يتفرغ لطالب العلم التفرغ الكافي، أم أن على هذا لا لا لا مذموم شرعا والواجب عليه التكسب، وهذا من أخذ ماله وحقوقه عند العلم؟ العلم توفيق وفضل من الله يهبه لمن يشاء، فإذا وجد الله من عبده الإخلاص وتوجه العبد إليه بقلب فإنه يسهر له أموره. أما تقول أشحت ولا انتظر الصدقة أو تطلع ما في أيدي الناس لأجل العلم، هذا لا يليق، لا ما يصح. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.